أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. استمتعنا في الحلقة الماضية بأداء عماد الدين زنكي رحمه الله، رأينا كيف دخل الموصل، ورأينا كيف دخل حلب، ورأينا كيف رتب الأوضاع في داخل الموصل، وكيف استتب الأمن، وكيف قوى الجيش، وكيف أنشأ الدواوين والإدارات، وكيف أدار الأمور في سلاسة، وكيف اهتم بشعبه واهتم برعايته واهتم بحسن التعامل مع الجمهور في هذه الدواوين والوزارات، وكيف رتب لدخوله إلى حلب في نظام بارع ورائع وراقي للغاية، حتى خرج شعب حلب بكاملهم لاستقباله. وكان يوما من أيام الله عز وجل دخل في جمادة الآخرة من سنة 522 من الهجرة، يعني بعد تقريبا 9 شهور فقط من توليه الحكم. انظر إلى مدى الأثر الكبير الذي حققه في الأمة الإسلامية في زمن محدود وقصير. 9 شهور استطاع فيها أن يحكم الموصل وأن يحكم حلب، وبمجرد دخوله إلى حلب أخذ خطوة سياسية رائعة، أن تزوج من خاتون بنت رضوان ابن توتش ابن أرسلان ابن ألب أرسلان. وطبعا ده زواج ممكن يستغربه الكثيرون، يعني يتزوج من ابنة هذا الرجل الظالم الذي يعني أفسد في حلب فترة طويلة جدا من الزمان. أنا أقول أن هذه خطوة سياسية رائعة، لأنه يعلم أن رضوان ابن توتش الذي يعني مات وخلفه ابنه إبراهيم ابن رضوان، ثم هرب بعد ذلك من المدينة، يعلم أن له جذور طويلة جدا في هذه المدينة. توتش ابن ألب أرسلان، ثم رضوان ابن توتش، ثم إبراهيم ابن رضوان، فترة حكم طويلة جدا تجاوزت 30 سنة لحد هذه الفترة. في هذه الفترة لا شك أن لهم علاقات كثيرة جدا، لا شك أن لهم عائلة كبيرة جدا. فهذا الزواج نوع من التسكين لهذه العائلة، ونوع من الشرف في الانتماء إلى هذا القائد الذي يحكم هذه البلدة، وبذلك يستطيع أن يؤمن الثورات التي من الممكن أن تقوم عليه في ذلك الوقت. وطبعا ده على فكرة كان عادة في هذا الزمن، كان مشتهر قضية الزواج بين الأمير وبنات الأمراء الذين يريد أن يقوي معهم العلاقات، وأحيانا كان يتزوج من بنات الأعداء حتى يهون العداء الذي بينهم ويلطف من حدة الصراع. ولا ننسى أن رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك عندما دخل على بني المصطلق وتزوج من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين، وبهذا الزواج يعني أطلق كل المسلمين، كل السبايا وكل الأسارة الذين كانوا معهم، ودامت علاقة ود بين المسلمين وبين قبيلة بني المصطلق، وكان ذلك سببا في إسلامهم ودخولهم في الدين. فنفس السياسة قام بها عماد الدين زنكي رحمه الله، واستتبت له الأوضاع بشكل كبير جدا في مدينة حلب، وبدأ ينظم فيها الأوضاع كما نظمها في مدينة الموصل. وصارت حقيقة إمارة الموصل وحلب في زمن قصير جدا أقوى الإمارات الإسلامية الموجودة في الساحة. طبعا احنا قلنا في الحلقة الماضية ان عماد الدين زنكي اخذ قرار حاسم بعقد هدنة مع الصليبيين لمدة 2 سنة، وبالفعل كان حريص تمام الحرص على الوفاء بعهده مع الصليبيين، وكذلك الصليبيون لم يغدروا في هذه المعاهدة، وبذلك كان هناك فترة هدوء نسبي في هاتين السنتين استعد فيهما عماد الدين زنكي رحمه الله قدر المستطاع حتى يهيئ جيشا يستطيع ان يقوم به الصليبيين بعد ذلك. في هذه الفترة بعد أن أتم فتح حلب أو قبل أن يتمه بقليل، تزامن مع هذه الأحداث حدث غير كثيرا من ترتيبات عماد الدين زنكي رحمه الله، وهذا الحدث هو وفاة طغطكين أمير دمشق. وطغطكين كان بيحكم دمشق منذ 25 سنة، ففترة حكم طويلة استقرت له الأوضاع، ورأينا قبل ذلك بعض المواقف من طغطكين مع مودود ابن التنتكين رحمه الله، وكان عماد الدين زنكي معاصرا لهذه الأحداث، وهو يعرف طغطكين ويعرف الأحوال في داخل دمشق. وتولى الحكم من بعد طغطكين ابنه بوري ابن طغطكين. ولنا وقفة هنا مع موضوع دمشق. طبعا أعتقد أن عماد الدين زنكي لو لم يحدث هذه الوفاة في هذا الوقت ما كان ليفتح ملف دمشق بهذه القوة في هذا التوقيت. لكن وفاة طغطقين وخلو مركز الحكم من زعيم قوي وإداري ناجح عاش 25 سنة في كرسي الحكم وخبرة والعباد، يعني هذه كانت فرصة في رأي عماد الدين زنكي، فرصة سانحة لتوحيد دمشق مع الموصل مع حلب في كيان يستطيع هذا الكيان أن يحدث أثرا موجعا للصليبين وقد يؤدي إلى التحرير الكامل للبلاد الإسلامية. ففتح عماد الدين زنكي ملف دمشق، وأنا أعتقد أنه فتح مبكرا لهذه الظروف، ولو كان لم تتم هذه الوفاة لكان له شأن آخر في إدارة دولته. نقف مع عماد الدين زنكي رحمه الله ونفتح ملف دمشق، ولعلنا في هذه الحلقة نتعرض لهذه القضية الشائكة جدا، لأن طبعا دمشق مدينة عظيمة جدا ولها تاريخ طويل، لكن في هذه الفترة التاريخية المعينة كان لها ظروف خاصة جدا سنتحدث عنها. أولا طبعا مدينة دمشق هي عاصمة الشام، وهي أكبر المدن في إقليم الشام بكامله، يعني سواء كنا بنتكلم على سوريا أو لبنان أو الأردن أو فلسطين، ومدينة لها تاريخ طويل جدا ولها تاريخ إسلامي عظيم، وكانت عاصمة الخلافة الأموية، الخلافة الأموية من سنة 40 هجرية لسنة 132 هجرية، يعني بنتكلم على 92 سنة وفترة تأسيس الدولة الإسلامية، ف92 سنة من أهم السنوات في تاريخ الأمة الإسلامية، فيها الكثير والكثير من الذكريات العظيمة، كان منها يدار العالم، يعني من دمشق هذه كانت تدار الدنيا، الدولة الأموية وصلت في حدودها إلى مقربة من الصين ووصلت في أوروبا إلى الأندلس، فمساحة شاسعة جدا ولها تاريخ طويل، كانت عاصمة العالم في زمان قوتها. وطبعا مدينة دمشق فيها كثافة سكانية عالية، لعلها أكثر المدن كثافة في الشام بكامله، وهذا يعني كان في ذلك الوقت لافت للنظر جدا، والعالم كله كان ينظر إلى دمشق على أنها أهم مدن الشام بشكل عام، سواء كان المسلمين أو غير المسلمين الجميع ينظر إليها هذه النظرة التي توضع في وضع معين وقيم. بالإضافة لكل ذلك كانت مدينة من أشد المدن حصانة في المنطقة، لعلها أحصن مدن الشام مطلقا إذا أضفنا إليها أنطاكية أو تسبقها أنطاكية أو تسبقها الشام، يعني المنافسة بينها وبين أنطاكية في قوة الحصانة كانت معروفة وملموسة. كل هذه الأشياء بتعطي دمشق أهمية خاصة جدا بشكل عام، لكن في أيام الصليبيين كان الأهمية لها نفس الأهمية وزيادة، لأن مدينة دمشق الذي ينظر إلى الخريطة يجد أنها قريبة جدا من كل محاور الصليبيين، يعني مدينة دمشق إذا أراد عماد الدين زنكي رحمه الله أن ينزل إلى مملكة بيت المقدس ليحارب الصليبيين في فلسطين فلابد أن يعبر على دمشق، وإذا أراد أن يذهب إلى منطقة إمارة طرابلس فلابد أن يعبر على دمشق، أو على الأقل يؤمن جانب دمشق. وحتى في حرب مع أنطاكية المساحات في هذه المنطقة صغيرة، ولما نتحدث عن إمارة دمشق نحن لا نعني مدينة دمشق فقط، إنما إمارة دمشق كانت تضم دمشق ومجموعة من القرى والمدن حولها، حتى إن حماه كانت تابعة لدمشق، وأحيانا كانت حمص تكون تابعة لدمشق، فنحن نتكلم عن محافظة أو عن قطاع كبير عن إمارة، وليس فقط عن المدينة القديمة أو حدود أسوار المدينة القديمة، لكن طبعا مقر الحكم كان دائما في داخل الحصون القديمة أو في داخل المدينة القديمة. يبقى مدينة دمشق لها مدينة لها ثقل كبير جدا في الميزان الإسلامي، وعماد الدين زنكي بنظرته الثاقبة كان يعلم أن هذه المدينة لها دور مؤثر جدا في تغيير حركة الصراع ضد الصليبيين، وظل طيلة حياته من أول ما استلم الحكم إلى أن مات رحمه الله وهو يضع دمشق في عينيه ويريد أن يجعل هذه المدينة زخرا للإسلام والمسلمين، وكذلك فعل من بعده ابنه نور الدين محمود، لكن سبحان الله كانت دمشق في كل هذه المراحل حجر عثرة واضح ضد الحركات الإسلامية الجهادية بشتى أنواعها، وطبعا ده شيء لافت للنظر كيف لهذه المدينة صاحبة التاريخ الطويل والعظيم أن يكون لها هذا الأثر السلبي على الحركة الإسلامية الجهادية في ذلك الوقت. طبعا ده ما كانش عيب عابر، يعني ما كانتش مشكلة عابرة، إنما كانت مشكلة لها جذور طويلة جدا، ودعنا ندرس هذه الجذور حتى نفهم كيف كان يفكر عماد الدين زنكي وكيف كان يأخذ القرارات، حتى لا نحمل عليه في ظننا أنه يهاجم مدينة الإسلامية أو أنه يعني يحاصر مدينة الإسلامية. أولا مدينة دمشق هذه حكمت في ذلك الوقت فترة طويلة جدا من الزمان حكما ظالما مستبدا، شفنا الحكم العبيدي يدخل إلى مدينة دمشق، الحكم العبيدي الإسماعيلي، وتعرضنا قبل ذلك إلى أفكار الإسماعيلية في حلقات الماضية. يدخل مدينة دمشق الحكم العبيدي سنة 359 من الهجرة، ويظل فيها إلى سنة 477 من الهجرة، يعني فترة طويلة جدا تجاوزت 100 سنة أو 110 سنة. ثم بعد ذلك استلم الحكم فيها توتش ابن ألب أرسلان، وكلنا يعلم ظلمه وفساده. ثم استلم الحكم فيها بعد ذلك دقاق ابن توتش ابن ألب أرسلان، وهو كان فاسدا كأبيه كما ذكرنا قبل ذلك. ثم استلم الحكم فيها بعد ذلك طغطكين. طغطكين لم يكن على شاكلة من سبقه من الفساد والظلم، لكنه كما ذكرنا قبل ذلك رجل كان رجلا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. لكنه كان في مراحل من حياته يجاهد الصليبيين ويقف مع مودود رحمه الله ويفعل أمورا يعني نظن أنها من أعمال الخير إن شاء الله، وفي أحوال أخرى من حياته كان يتعاون مع الصليبيين، وكان يستنجد بالصليبيين، وكان يعطي الصليبيين، وكان يعطي المفسدين أحيانا ليقر أوضاع الحكم في بلاده. يعني نقدر نقول أنه كان سياسيا له مرجعية دينية، له مرجعية، ولكنه ليس متمسكا بالدين كمودود ابن التنتكين رحمه الله، أو طبعا كبطلنا العزيز العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله، إنما كان رجلا يبحث عن مصالحه ويحاول قدر ما يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال النبيلة أو يراعي بعض الأمور في الدين. فهذا الرجل بهذه الصفة لم يكن يقدم العلماء في بلدي، ولم يكن يقدم الفقهاء في بلدي. يبقى بنتكلم على تقريبا 163 سنة حتى هذه اللحظة. يعني احنا بنقول ان من سنة 359 دخل العبيديون الإسماعيلية الى دمشق، والان نحن في سنة 522، بنتكلم على 163 سنة فرغت فيها دمشق من علمائها، فرغت فيها دمشق من فقهائها، فرغت فيها دمشق من حركة الجهاد في سبيل الله. فأي نخوة تتوقع في شعب تربى أكثر من 160 سنة على هذه المعاني واختفى من حياة العلماء والفقهاء والوعاظ والأتقياء وصار الحكم فيه للظالمين؟ الشعب الذي يتربى في هذه الظروف لا شك أنه سيعاني كثيرا وستغيب عنه الرؤية. ماذا فعل عماد الدين زنكي مع هذا الشعب ومع هذه الحكومة؟ نعرف ذلك بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل قصة دمشق ومشكلة دمشق حقيقة، وكان عماد الدين زنكي رحمه الله ينظر إلى هذه المشكلة على أنها من أكبر المشاكل التي تواجهه في حكمه. كيف يمكن أن يضم دمشق مع كل هذه المشاكل التي تعاصرها هذه المدينة؟ ونخلي بالنا أنها ليست لم تكن مشكلة حكومة فقط، إنما كانت مشكلة شعب أيضا تربى على هذه المعاني التي ذكرناها قبل الفاصل أكثر من 160 سنة. الآن مات طغطكين، يعني من الواضح أن هيكون في نوع من الاضطراب في داخل دمشق. مات الزعيم الذي كان يحكمها 25 سنة، وتولى ابنه بوري ابن طغطكين، ولا شك أنه يفتقر إلى الحكمة السياسية التي كانت عند أبيه، لسه جديد على الحكم. فهذه فرصة قد لا تتكرر لعماد الدين زنكي مرة ثانية حتى يدخل هذه البلد. ونلاحظ برضو أن بوري ابن طغطكين وعائلة طغطكين بشكل عام كانت عائلة من الأتراك، ليست سلجوقية وليست عباسية، ليست عربية، يعني لم يكن لها أعوان من المناطق المحيطة، إنما كانت عائلة مستقرة فقط في داخل دمشق، لم يكن لها جذور في المنطقة. فهذه فرصة أن يدخل على هذه المدينة وليس لها أعوان من خارجها. طب يعمل إيه عماد الدين زنكي رحمه الله؟ هو عنده اختيار من ثلاثة، إما أنه يرسل رسالة سلمية يطلب من إمارة دمشق أن تنضم إليه، وإما أن يتحايل على دخول دمشق، يرتكب حيلة من الحيل أو مؤامرة من المؤامرات حتى يستطيع أن يدخل، وإما أن يحاصرها بجيشه ويدخلها قصرا، فواحدة من الثلاثة. أما الأول قضية المراسلة، فهو يدرك تمام الإدراك أن هذا مستحيل، وأن طغطكين ومن قبله رفضوا تمام الرفض أن يسلموا مدينة دمشق. ومشكلة دمشق أن الذي يعني يحكم دمشق يعتقد تمام الاعتقاد بأهمية الاستقلالية، لأن هي مدينة قوية ومدينة كبيرة ومدينة ثرية ومدينة ضخمة ومدينة لها أعداد كبيرة من الشعب، يعني يكفيه أن يكون حاكما لدمشق، فيشعر بمجرد أن وصل إلى حكم دمشق أنه مستقل، فلا يحتاج إلى الانضمام إلى الموصل، ولا يحتاج إلى الانضمام إلى حلب أو إلى غيرها. طبعا في ظل وجود الصليبيين تهت هذه المعاني عن الشعب، وتاهت هذه معاني عن الحكومة، وصاروا أيضا مستقلين مع أن الوحدة كانت طريقا أساسيا لتحرير البلاد، لكنهم للأسف الشديد تعاونوا في هذه الفترة مع الصليبيين، أو على الأقل في بعض اللحظات تركوا الصليبيين يعيشون في حالهم وهم في حالهم. هكذا هذه دولة صليبية وهذه دولة إسلامية، والجميع يتعايش مع بعض البعض، بل أن بينهم تعاملات تجارية وأحيانا عسكرية. فهذا القبول لن يكون، ولذلك لم يرد عماد بن زنكي رحمه الله أن يرسل رسالة يكون من جرائها الرفض فيغلق عليه بعد ذلك بقية الأبواب. ثم هو يعلم أن القتال العسكري قد تراق فيه دماء كثيرة جدا، لأن دمشق مدينة حصينة وقد يضيع أمام أسوارها أوقاتا طويلة جدا من عمره، وهو يريد أن يفرغ الوقت لإعداد جيش في هاتين السنتين حتى يستطيع أن يهاجم الصليبين بعد ذلك. ولا ننسى أنه قد مرت سنة وأكثر، أو حوالي يعني سنة تقريبا منذ أن استلم الحكم وعقد المعاهدة، يعني ما عادش لينا إلا سنة واحدة فقط في التعاهد مع الصليبيين. فيعمل إيه عماد بن زنكي رحمه الله؟ قرر أن يدخل دمشق بالحيلة. فأوهم الدمشقيين، وطبعا كانت حماة في ذلك الوقت تبع الدمشقيين، وكانت حمص مستقلة عن دمشق، وكان على رأس حمص رجل اسمه صمصام الدولة خيرخان، وكان تركيا أيضا، وكان ظالما مستبدا، وكان باطشا بشعبه، لكن كانت له قوة كبيرة في السيطرة على مقدرات الأمور في حمص. فيريد عماد الدين زنكي أن يدخل بالتحايل على حمص وعلى حماة وعلى دمشق، وكان يهمه في المقام الأول حمص وحماة لأنهم في الطريق إلى دمشق، لا يريد أن يذهب إلى دمشق وفي ظهره حماة وحمص، ولا ننسى أنه ينزل من الشمال، ينزل من حلب. فماذا يفعل؟ أوهم هذه المدن الثلاثة أنه يجهز جيشا لحرب الصليبين في طرابلس، ومن ثم فهو يحتاج نصرة هؤلاء، وأراد أن يعقد اجتماعا يأتي فيه هؤلاء الزعماء ليرتبوا مع بعضهم البعض فكرة الهجوم على طرابلس. وطبعا أرسل رسائل بهذا المعنى إلى المدن الثلاثة، ورفض بوري ابن طغطقين أن يأتي، وإن كان أرسل ابنه سونج ابن بوري ابن طغطقين، وكان سونج هذا واليا على حماة، حماة قلنا أنها تابعة لدمشق. فأرسل هذا الوالي أو ابنه، أرسله بسرية رمزية حوالي 500 مقاتل، وفي نفس الوقت جاء صمصام الدولة خيرخان إلى عماد الدين. طبعا عماد الدين قوة كبيرة جدا في المنطقة الآن، والجميع يعلم أنه قوة كبيرة، هو يضم بين طيات دولته الموصل بكل ما تملكه الموصل، وحلب بكل ما تملكه حلب، أكبر إمارة في المنطقة. فجاءوا إليه وفي نياتهم أن مجرد القعود والتفاوض الرمزي حتى لا يغروا صدره، وفي نفس الوقت لا يشتركون في قتال مع الصليبيين. عندما جاءوا إلى عماد الدين زنكي رحمه الله أمسك بهما، أمسك بسونج ابن بوري، وأمسك في نفس الوقت بصمصام الدولة خيرخان أمير حمص، وقرر أن يساوم على سونج في دخول دمشق. فعرض على بوري ابن طغطقين إطلاق سونج في نظير أن يفتح له الأبواب ويدخل دمشق، ورفض بوري ذلك الأمر، وترك ابنه أسيرا مع عماد الدين زنكي، وأغلق الأبواب دون عماد الدين زنكي، وأسرع عماد الدين زنكي ودخل حماة. والواقع أنه دخل حماة أيضا بدون إراقة نقطة دم واحدة. طبعا حماة خلت من قائدها من سونج ابن بوري، وأصبح الطريق مفتوحا إليها فدخلها، وعندما ذهب ليدخل إلى حمص أغلقت حمص أبوابها، وتولى الأمور القيادة فيها قريش ابن خيرخان، ابن هذا الرجل الممسوك تولى القيادة فيها، ومن ثم أغلقت الأبواب في حمص، وصعب على عماد بن زنكي رحمه الله أن يفتحها. يبقى إذن عندنا مشكلة دلوقتي في حمص، وعندنا مشكلة في دمشق، وحماة أصبحت مع عماد بن زنكي منضمة بذلك إلى الموصل وإلى حلب. هنا يا إخواني لابد من وقفة. طبعا الكثير من المؤرخين يحملون على عماد بن زنكي هذا الموقف، والكثير حتى من المؤرخين الذين يحبون عماد بن زنكي ويذكرونه بخير يذكرون هذا الموقف أنه نوع من الغدر، وأن هذا لا يقبل لعماد بن زنكي رحمه الله، وأن الغدر ليس من شأن المؤمنين. والحق أنني عندما قرأت الموقف أيضا كان في نفسي منه شيء، وكنت أتمنى كل التمني أن يستطيع عماد بن زنكي أن يجد حيلة من الحيل لا يغدر بها بالناس بعد أن أوهمهم أنه سيخرج للجهاد في سبيل الله، ثم جاءوا إليه وبعد ذلك أمسك بهم دون أن يعني يكون في ذلك مبرر لهم واضح. لكن أنا مع أن هذا في نفسي منه شيء، ومع أن الثقات من المؤرخين أو بعض المؤرخين الثقات ذكروا هذا الأمر على أنه نوع من الغدر، إلا أننا نحتاج إلى وقفة هادئة لنحلل موقف عماد الدين زنكي رحمه الله. ليس دفاعا عن كل فعل من أفعاله، فهو في النهاية بشر، له إصابات في أمور كثيرة وله كذلك أخطاء في أمور كثيرة لا شك، فهو ليس معصوما، والمعصومون هم الأنبياء فقط عليهم الصلاة وعليهم أفضل التسليم. لكن البشر عامة البشر يخطئون، يجتهدون، يصيبون أحيانا ويخطئون أحيانا. لكن كيف فكر عماد الدين زنكي رحمه الله، ولماذا اختار هذه الفكرة لدخول هذه البلاد دمشق وحمص وحماة؟ أولا يا إخواني لازم نفهم دور عماد الدين زنكي وهدفه وقصته إيه. هو عماد الدين زنكي يحكم الآن الموصل وما استطاع أن يفتحه من بلاد الشام ليضمه إلى الموصل تحت إمارة أو تحت سلطة الدولة السلجوقية وتحت سلطة الخلافة العباسية. يعني في هذا الزمن في خلافة تجمع الناس، والخلافة جناحها العسكري الرئيسي هو السلطنة السلجوقية، والخليفة العباسي متفق مع السلطان السلجوقي، الخليفة العباسي اللي كان موجود ساعتها مسترشد بالله، والسلطان السلجوقي محمود، الاثنين على وفاق. يعني في كيان ضخم جدا من الدولة الإسلامية متحد في شكل واحد، وهذا الكيان يحمل اسم الخلافة، وهذا الكيان من دوري توحيد المسلمين، وهذا الكيان على عاتقه وعلى أكتافه تحرير العالم الإسلامي من الأعداء الصليبيين. لحد دلوقتي الصليبيين بقى لهم أكتر من 30 سنة في العالم الإسلامي، تحديدا 31 سنة في العالم الإسلامي. وقد أوكل السلطان محمود لعماد الدين زنكي مهمة ضم كل هذه البلاد إلى الموصل وبالتالي إلى السلطنة السلجوقية والخلافة العباسية، فيصبح بوري ابن طقطقين خارج عن الخلافة العباسية، ويصبح سونج ابن بوري خارج عن الخلافة العباسية، ويصبح خيرخان سمسام الدولة أمير حمص خارج عن الدولة العباسية، ويصبح سلطان ابن منقذ أمير شايزر خارج عن الدولة العباسية. كل هذه القطاعات في الشام خارجة عن الدولة العباسية أو خارجة عن الدولة السلجوقية أو خارجة عن الخلافة التي تجمع المسلمين، وبالتالي تعوق حركة الوحدة وتحوق حركة الجهاد في سبيل الله. يبقى هذه أول نظرة، أن عماد الدين زنكي يجد أن هؤلاء خارجين عن الحكم، ورد هؤلاء كرد المجرمين. يعني هؤلاء انشقوا عن الحكم الإسلامي، بل وزعزعوا الحكم الإسلامي وأدوا إلى اضطراب كبير جدا في الحكم الإسلامي، ومنعوا الفقهاء والعلماء من دخول بلادهم، وضاع الناس، ضاعت عقائدهم وضاعت أخلاقهم وضاع دينهم، حتى صاروا يتعاونون مع الصليبيين بشكل عادي جدا. والصليبيون يعني كانوا في بلاد من 30 سنة، وكثير من الأجيال عاصرت دخول الصليبيين ورأت المذابح البشعة ورأت المشاكل الضخمة ورأت الاحتلال والطرد من الديار وانتهاك الأعراض وانتهاك الحرمات وانتهاك النساء وكذا وكذا، ومع ذلك الآن يتعاملون معهم بالدرهم والدينار، بل يتعاملون معهم بالسلاح ويطلبون ودهم كثيرا في كثير من المواقف، بل ويهدونهم أحيانا بعض المدن. وهذه المدينة دمشق في مرحلة لاحقة من مراحلها ستهدي مملكة بيت المقدس مدينة بنياس. تخيل عندما يعني يتقدم أحد الأمراء في هذه المدينة بإهداء مدينة كاملة للصليبيين، شيء طبعا بشع. فكان ينظر عماد الدين زنكي رحمه الله إلى هذا الوضع بهذه الصورة، أن هؤلاء خارجين عن النظام ولابد من إعادتهم، وإذا تحايل لعودتهم فليس هناك ضير في ذلك. هذه نقطة كانت نقطة من النقاط المهمة جدا في ذهني. ثم ما هو البديل؟ البديل أن يأتي بجيشه ويحاصر المدينة، وهذا القرار على فكرة يقره الفقهاء. يعني الفقهاء ما يمنعون أن الحاكم الذي يحكم العالم الإسلامي، الخليفة الذي يحكم العالم الإسلامي، إذا خرجت إمارة عن إماراته عن دولته أو خلافته، أو خرجت مدينة أو خرجت قرية من القرى، فله بعد دعوتها بالحسنى له أن يحاصر هذه المدينة ويقاتلها. وعامة المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية فعلوا ذلك، كل ذلك يعني تكرر كثيرا في حياة ألب أرسلان، وتكرر في حياة عماد الدين زنكي، وفي حياة نور الدين محمود، وفي حياة صلاح الدين أيوبي، وفي حياة قطز والظاهر بيبرس وغيرهم وغيرهم. وإن الله لا يزعب بالسلطان ما لا يزعب بالقرآن. فكان هناك موافقة فقهية على دخول البلاد قصرا، لكن ماذا لو دخل قصرا؟ ماذا لو دخل حربا؟ ماذا لو رفع السيف في وجوه هؤلاء المسلمين؟ ما الذي سيحدث؟ سيحدث إراقة كبيرة جدا لعدد من الدماء، قتل لعدد كبير من المسلمين، وهو يريد أن يحتفظ بهذه الأرواح لتقاتل في سبيل الله. يريد أن تتاح له الفرصة ليدخل دمشق ويدخل حمص ويدخل حماة، فيعلم الناس دينهم ويعيدهم إلى ربهم عز وجل، ويمتطوا معهم بعد ذلك صهوة جوادم ليقاتلوا مرة في سبيل الله. حياتهم كلها كانت قتالا في سبيل الكرسي وفي سبيل العرش وفي سبيل المال وفي سبيل الدنيا. فأراد أن يغير كل هذه الأوضاع دون أن يريق الدماء، ففعل هذه الفعلة وكان عليه هذا اللوم. ومع ذلك يا إخواني فهناك تفسيرات كثيرة لما فعله عماد الدين زنكي، ولعلنا نقف معها بإذن الله في الحلقة القادمة لنتدبر أكثر في هذا الموقف الذي أخذه عليه الكثيرون، ونرى إن كان الحق معه أو مع غيره في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معصوبا بها الفتح المبين لعماد الدين، ودا للقدس سيفا لامعا سطر الأمجاد في عزم ودين. عد يا تاريخ عد فينا فكم، عد يا تاريخ عد فينا فكم سطر التاريخ.